ينسب إليها، فلا يعرف إلا أنه جدار المقبرة، إذا لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة، لأنه في الحقيقة صلى في جزء من المقبرة لاستقباله جدارها قريبا منه، والجدار يضاف إليها وينسب إليها كما هو رأي ابن رفيع وجمع من العلماء. كذلك أيضا ألا لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا القبور مساجد، ولم يكتفي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، مع أن هذا كله في آخر حياته، بل لعن وهو في السياق في سياق الموت من فعل ذلك بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيبقى بعد هذا قول لقائل أو يبقى شيء من الإشكال في بناء المساجد في جعل المقابر مساجد أو البناء عليها مساجد؟ بل الأمر واضح كما دلت عليه الأحاديث تلك. ثم إنه لعن وهو بالسياق من فعل، والصلاة عندها أي عند المقابر من ذلك أي من جعلها مساجد. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما منعهم أن يصلوا مستقرين للقبر، وكل موضع يصلى به يسمى مسجدا، فإذا صليت في هذا المكان فقد اتخذته مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإنه مسجده وطهوره. فهذا يدل على أن الصلاة عند القبر بمجرد الصلاة عند القبر جعل القبر مسجدا، لأن كل موضع تصلي به فقد اتخذته مسجدا، بني على صورة المسجد أو لم يبنى سواء بسواء، وكما يأتي في حديث الموطأ ما في رواه الإمام مالك، والحديث حديث المسعود إن من شرار الناس إلى آخره، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم الخليل أبي هريرة، وأن الرسول ما

يقتضي ذلك. نعم حديث ورواه أبو داود والشواهد تدل عليه ما دام ان الرسول حتى في حالة السجودية يقول لا أكف لي شعرا ولا ثوبا ما دام ان حتى ما يكف شعرا ولا ثوبا ويقول ترب كل هذا يدل على الغرض الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده وما كان يفعله في صلاته. ايش يعني اوصلها التراب هل يعني كفر ما هي يعني تكبير لا لا لا مو كفر تحريم عندهم هنا الكراهيه كراهيه التنزيه واغلب ظني ان شيخ الاسلام الجميع يرى التحريم في المذي من المشابه في كتاب القضاء الصراط المستقيم نبدا على اشياء من هذا لاني بعيد العهد ولم اتاكد كثير. نعم يقرا فيها فكف كمه اي ان يكفه عند السجود ما ولفه اي لفه كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا اخذ شعرا ولا ثوبا متفق عليه. كذلك ولف كمه وكف ثوبه كل هذه من الامور المكروهه لان المصلي مطلوب من الخشوع والخضوع وعدم اشتغاله بكف ثوبه واصلاح شعره وكذلك تلثمه الى غير ذلك بل عليه ان يوجه قلبه لله في حال صلاته وان القلب متى اشتغل ظهرت اثار اشتغاله على جوارحه فاذا سكن القلب واتجه لخالقه وبارئه هدأت الجوارح ولهذا جاء الحديث أن القلب يقول للأعضاء أن الأعضاء تقول للقلب اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وهو ملكها المدبر لها. يقرأ فيها شد وسقية زنا أي بما يشبه شد الزنا لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره ويكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الزنار وبضم الزار وتشديد النون زنار كتفاح لما فيه من مشابهة أهل الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم وهو أنه يربط وسطه بما يشبه الزنار. لكن هنا سؤال لو شد وسطه بحبل مثل عامل يشتغل بيده المسحات يضرب ويشتغل جف الصلاة ومتحزم صلى والحبال محزم من ذي بطنه يحفظ بثيابه ويبي أخفله نقول مقروه ولا ايش نقول قد شد وسطه لكن بحبل بما يفعل الناس ايش؟ يذكره ويسأله الحجم سهل الضرورة بما يشد به وسطه. ما يقرأ بما يشد به وسطه كالسنة. ما الحد حديث؟ لا السنة يا موضوع الغرض كيفية الزنا يشد بوسطة كزنار يعني هم قالوا أن خيط غليظ شوي خيط يربط على وقت صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس مسألة الحبل وما قصر بالمشابهة ولا قصر بالتعبد ولا خطر بها أي شيء إنما يعجل شهده يشيل بطنه حتى لا ينبعج ولا يحصل عند أخلاق يموت ثيابه وكما هي العادة عند العمال فالأصحاب صرحوا أن مثل هذا لا يلحق بالزنار وما يشد به بطنه وسطه لأجل العمل والشغل كالحبيب. نعم شخص ما تقدم في القلب في القلب، لأن هل يقال فوقك خيلة لخيل فوقك خيلة؟ هذا العرج والعظمة والكبرياء والتواضع والذل كل محله القلب، كل هذا محله القلب. إنما جعل هذا كعلامة على ما في القلب، كما في الأثر أو من الحديث أو من الحديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. المواد إذا كان في القلب، يعني لأن المكيلة ذا محلها القلب ومع الثوب. طيب الرسول لماذا أمر ابن عمر بالمخالف يرفع إزاره؟ يقول لا بالاستخشاء يقول لا ترفع، لكن هذا محرم إذا كان ما قصده. إجاره خيلاء، يعني تعاظما وتكبرا، فهذا هو الحرام. أما إذا كان شد من غير القصد فهذا لا يصل إلى درجة التحريم، بل عليه أن يرضى. لكن كنا نقول لك هذا معظم، لا يعني السبب مقيم خيلاء. هنا مقيم خيلاء، هنا هو المشرب على كتاب داود، حتى اللي بيأبي داود المخيلاء. وإياك وإسبال زفن فإنهم مخيلاء، هذا ما قال مخيلة. طيب ايش هذا مخيلة؟ ما قيد الكلمة مخيلة؟ مخيلة سمع وإياك والإزارة، وإياك وإزارة بس كثير إقرار. فقلت إنه مخيلة يعني دلالة وعلامة على الكبرياء بس. كل واحد من الناس إذا قلنا له قال أنا ما أقصد الخلق، لا أحد عليه أو ثم يسري هذا الداء إلى بقية منبه. لكن قلنا بنقول على الله بلا علم، ولا تقولوا لما تصيب ألسنتكم الكذب هذا حلال ولا حرام، مع أن الرسول يقول خيلاء. فنحن نتقيد بما قاله الرسول: من جر إجاره خيلاء، دل بمفهوما على أن من جر إجاره لا لخيلاء، بل إما لغرض كأن يكون في رجله جراح أو شيء يشينه، أو مثلا ما تمكن عند عذر ولم يكن هناك خيلاء، هذا يطبق عليه ونقول نلغي لفظ خيلاء. من البشت نقول يا بشت وراء طويل يعذب الفعل سبحانه. صار المحيلة محل القلب، صار محل التعليم والنعيم كله راجع للإنسان. وبرواية يكلف أن يمخ فيها الروح وليس بنافخ، أكثر من هذا. الحديث نعم صلى الله عليه وسلم أقول لك أخذ به القائلون بالمنع مطلقا. استمر بالمنع مؤلف رسالة رحمه الله يقول جواب كتاب من سأل عن تفسير الطبراني في الديرة المصرية مؤلف الرسالة عن تفسير الطبراني جوزاء مؤلف رشاد جواب عباده السائل يسأل صلى الله عليك أما التصوير يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز بيع أو شراء لعب الأطفال المحتوية على أشكال بعض المخلوقات من المجسدة أبي دون جزاكم الله كل خير؟ يقول لك لا هذا سؤال شراء الرسول وما الرسول لا ما حدث شراء المبدأ ومنع في بدء الأمر ثم جاء ومنع ثم جاء ومنع ثم جاء ما يشوف صورة بعض يقول أنها صورة ما عنده فرص وجودها أجنحة الآن ما نشي لكن هذا تصوير ما لم يكن لنظير بني آدم من مخلوقات الله ولا صورة كاملة يعني صورة بين رجلين وعيون وذنب على صورة معروفة على فرص على صورة الفرص المعروفة مما يدلك على لا أجنحة شيء مختلف من عندهم ولا ما هي على الفرس المعروف يعني ما نعلم الفرس اللي عايزينها يفرق بين الصور المبتهنة وغير المبتهنة أنا إذا كانت ممتهنة أنا جوز الشرطقي الدين كما لو كانت على في الفراش بحيث توطى وتمتهن هذا يقول ما في مانع على رأي شيخ الإسلام الجميع كما يعني يقول هو الدليل يقول لأن الرسول شد يده صلى مساعدة لا يسأل انت فإذا كان كهف جائز الحديث الثاني قال ما هذه النقطة يا عائشة قالت أتيت بها الفجس عليها وتوسدها قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذه الصور تقول عائشة فما دخل حتى أخذ النقطة هي رسالة في دليل للقائلين بالمنع مطلقا أما ابن تيمية يقول إذا كانت تغطى وتمتام فلا مانع أنا رأي ابن تيمية أما الملائكة يقول مطلقا المنع مطلقا هذا الحديث والحديث معروف بالمالكة المشروع معروف في دليل على المال مطلقة صلى الله عليه وسلم حديث يقول الناس يقول رأيته مرتكعا على أحدهن في أسرة حديث رواه أحمد يقول متبين الوضع في الباب قال يمر بالستر فليقطع في الصور فتقطع رؤوسها ثم توضع من صدقات توضع عنها في الجنة ما فيها معارضة عليك يقول رأيته مرتكعا في أسرة ويقول كل راس يقطع ويقطع من صدقات توضع عنها هذه الكوبة هي صورة من المحتمل أن الرأس قد قطع من المحتمل هذا قطل وهذا قليل فعلى القاعدة المشهورة عند الرسوليين أن إذا جاءنا حديث مقيد وحديث مطلق فإن المطلق يحمل على المقيد ويقيد المطلق بما قيد به الحديث الآخر فلا يكون هناك تعارض كل هذا من علم الرسول ويحرم استعماله أين مصور على الذكر والأنثى بلبس وتعليق وستر بدون الافتراش وجعله مخدا كذلك ويحرم استعمال ما به صورة في حق الرجل والمرأة عندك الافتراش وجعله مخدا نفك رأسه وجعله لي خلف كسره. فإذا أرضاك هذا إذا افتلش مثل ما الشيخ ريدي فإنه لا مانع عنده، لكن القول أقل لا. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتونا مأجورين رحمه الله عن حكم الصلاة في البيت فيه جرائد تحتوي على صور، وجزاكم الله عنا كل خير. الصلاة صحيحة إن شاء الله. وجود الصور ما عندنا صحة الصلاة. السؤال الثاني وعن حكم البيع والشراء ما عليه صور من الجرائد وأدوات المنزلية وغيرها. هذا يزيد ما فيه صورة. على ما فيه شراء ما فيه صورة. أنا أدخل المسجد ومعي الإجازة القيادة اللي هي الرخصة فيها صورة، ومعي التبرية فيها صورة، ومعي دراهمي فيها صورة، هل أجعلها برا في سيارتي حتى تسرق الدراهم أو أحطها في جيبي وصلت؟ خلها في جيبي. وهل علي إثم إذا صليت؟ خلها في جيبي وصلت. لا ما عليك إن شاء الله، إثم على من أكرهك، على الاعتبار. وش يخرجها من عموم النص؟ ما الذي يخرجها من عموم النص؟ حتى هذا وكأ الله حتى عند الله لازم بعدوك سيارة يسرق خلق يسرق الله خير. أما أننا نقول لك ما عليك إن شاء الله إذن، لأنك في حال كالمكره تضيع مصالح وتضيع نقودك التي فيها معاشك ومعاش عائلة، والضرورات تبيع المحظورات في مثل هذا، والإنسان منزل هنا منزلة المكره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا يعمل الإنسان. لا توخرها مع نعود عن السيادة تروح تجيب لك شواذ بالرياء أو تخلي قروشك مثلا لنفقة عيالك هناك عند الله أو سيارة تكسر سيارة تجيبها. إن شاء الله تخليها. ويحرم على الذكر استعمال منسوج من آذن أو فضة أو استعمال منوع من آذن أو فضة غير ما يأتي بالزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بأرضه على ذلك يحرم لعمل الإسراف والقيماء. وأباحه للإناث فيما جرت العادة لبسه، كذلك أيضا الفضة لا يجوز للرجل أن يستعمل الفضة إلا ما دل الدليل على إباحته للرجل كالتختم بخاتم من فضة فهذا لا بأس به، أما التعلي بذهب أو فضة في حق الرجل زيادة على ما ورد بالحديث فهذا لا يجوز، كأن ينسج مثلا في لباسه أو ما يترك أو ما أشبه ذلك، إلا إذا تغير لونه أو جعل على النار ولم يتحصل منه شيء فهذا لا معنى كما يأتي بالزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد واضح، إنما الحسد والبغض والعداوة التي سببت هذا، وإلا ففي باطن نفوسهم يعرفون أن ما جاء في دعوة الشيخ محمد أنها هي دعوة الرسول، لا يخفى عليهم، هم في قرارة أنفسهم يعترفون بهذا، لكن بحكم مناصبهم والحسد والبغض جعلهم يعاندون، لأن كثيرا منهم رجع عند وفاته وتبقى مما عمل عند وفاته، ومن جملتهم المنصورة لحوضة الشيخ عند وفاته ألف المؤلفات في الرد على الشيخ محمد. ولكن عند الرافعه اعظم الناس واشهدهم بان ما جاء به الشيخ محمد له الحق، وان هذه المناظره وهذه المؤلفات لم تكن شيء انما هو بسبب نفسانيه بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن. هذا يقول يعني وله كذلك مثله ابن شلوم مثله عدد من المنتسبين الى العلم ممن ناور الدعوه ما هو الا غائب على مناصبهم ومكانتهم. ثم قال الشيخ يبصر الرجل عشر سنين ولا يبصر كيف ما علم ما هو سبع سنين يخبر عن عادتهم فيا رجل ألق سمعك لما فرض الله عليك خصوصا الشهادتان وما تضمنتا من النفي والإثبات ولا تغتر رسول الله عليه وسلم أخذ من قصرها شيئا أو قصر بها، وهل قول الرسول مقدم على قول ابن عمر أو أم قول ابن عمر مقدم؟ ويقول الشيخ المتوفي رحمه الله عبد الرحمن القاسي الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه التي دونها لا تقوم الله. دليل ذلك صلى الله عليه وسلم الا ان يكون مأموما دليل ذلك حق الله. المتسع عند طائفه من اهل العلم في المذهب يستدلون بعين الحديث، وان كان في مقام قراءه الامام قراءه لمن خلفه يستدلون بهذا، واذا قرئ القران واستمعوا له وانصتوا قال نعم قدمنا في الصلاه فهذا يجوز من حاله. اما وتعد تسبيحها لنرى فقال قد قلت ذلك

صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشربا إلا سويتها.